الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن عمي وأبناء عمي يقومون بقذفي ويتبلوا علي بكلام في الشرف. يقومون بقذفها ويتبلوا عليها بكلام في شرفها بسبب عداوة بينهم وبين والدها. تقول إنها متزوجة ولله الحمد، هل يجوز لها أن تزورهم في بيوتهم وهي تخاف أن يفسدوا بيتها، أم يكفي الاتصال بالهاتف؟ الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الأقارب وأن يشرح صدورهم وأن يكف ألسنتهم عنك، وأسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكم الألفة والمحبة، وأن يبعد عنكم حظوظ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأن يقينا وإياكم تحريش الشيطان فيما بيننا. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهذا التحريش الذي بينك وبين أقاربك إنما هو شيء من نفخات الشيطان، فعليكم جميعا أن تحرصوا على الألفة والمحبة والتوادد فيما بينكم، وأن تدعوا حظوظ النفس، وأن تستعيذوا بالله عز وجل من شرور الشيطان ومن تحريشه فيما بينكم. ثم أقول أيتها السائلة الكريمة: إن صلة الرحم واجبة ولا يجوز للإنسان أن يقطعها بأي عذر من الأعذار، حتى وإن أساء الأرحام لك، حتى وإن نالوا منك، فالواجب عليك أن تصلي أرحامك، لأن هناك واجبين: واجبا عليهم تجاهك وواجبا عليك تجاههم. فإذا قصروهم في واجبهم تجاهك فإن هذا لا يسوغ لك أن تقصري في واجبك تجاههم. ويدل على ذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني بالظهير أي ناصر من الملائكة ينصرك الله عز وجل عليهم به ولو في المستقبل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم هذا الرجل الطيب ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويعفو ويصفح عنهم ويزدادون عليه جهلا وحمقا. فهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، وتسفهم يعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية أن هذا الرجل منتصر عليهم ولا سلطان لهم عليه، والله عز وجل سيتولى بنفسه الدفاع عن هذا الرجل، لأنه بصبره وثباته وحلمه وعفوه مؤمن. وقد قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فأوصيك بالصبر وباحتساب الأجر وفي الحلم والعفو والصفح والترفق والإعراض عن هذا الكلام، واحذري كل الحذر من الوشاة النمامين فيما بينكم، فإن كثيرا من الأقارب تقطعت أواصرهم بسبب هؤلاء النمامين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلربما الأقارب تكلموا فيك نعم، ولكن لم يتكلموا كلاما عظيما، إلا أن هذا النمام الواشي زاد 100 كلمة و100 كذبة ثم ألقاها لك على أنها من جملة كلام أقاربك ليزيد الطين بلة والنار اضطراما. فالواجب الحذر الشديد من هؤلاء النمامين الذين هم رسل من رسل الشيطان يستجريهم الشيطان في إفساد لإفساد الأواصر وتقطيع الأرحام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الوصل قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فلا تقطعي أرحامك، بل صليهم بأي نوع من أنواع الصلة، بالهاتف، بالمراسلة، بالمشافهة، بالزيارة، بالمعونة، ببذل الجاه والمال، بالصدقة عليهم إن كانوا محاويج أو فقراء، فكل ذلك يدخل في صلة الرحم. فكل ذلك يدخل في صلة الرحم. وإن كنت ترين، وإن كنت ترين أن صلتهم بزيارتهم في بيوتهم توجب مفاسد أعظم من المصلحة المرجوة وتزيد في هوة الشقة، فاكتفي بصلتهم بالزيارة والسؤال، عفوا، فاكتفي بصلتهم بالسؤال بالهاتف، ولا حرج عليك في ذلك، لكن لا تقطعيهم القطع المطلق، وعليك بالصبر، وتذكري أن الله عز وجل يدافع عنك وسيحمي عرضك وسيجعل لك فرجا ومخرجا، وستكون العاقبة لك، لأن الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. فلا تقابل السيئة بالسيئة، ولا الجهل بالجهل، والحمق بالحمق، بل تجاوزي واصفحي حتى يصفح الله عنك ويغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم.